بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم على وصحبه اجمعين. غزوة بدر الصغرى، وتسمى بدر الموعد، هذه بسبب لما انتهت معركة أحد فتواعدوا الطرفان، تواعد الطرفان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سفيان وعن بعد، لأنه المعركة ما خلصت، موعدنا السنة الآتية في بدر. فالنبي قال لعمر، قال له أجبه بأنها بيننا وبينكم موعد. فلما مضت السنة، بأثناء هذه السنة النبي كم غزو غزا وكم تجمع للوثنيين أطفأ، وبالسرعة الهائلة وبالتكتم الشديد وبالحكمة الرائعة، والنبي كان لا يخطو خطوة إلا بإذن من ربه. هذا أبي كان المسلمون الأول صلتهم بالله وتحدثهم مع الله كان موجود بكثرة، لكن الإسلام الكامل بده يكون معه العلم، ما بحسب مصطلح المدارس الآن والكليات والأزهر، هذا ما مصطلح النبوة ولا مصطلح القرآن، هذا نسخ للعلم الذي أراده القرآن. قبل كل شيء يعني يصير الإنسان له وبالآخرة هم يوقنون، وين وبالآخرة هم يوقنون؟ ما في، اعبد الله كأنك تراه. فالخلاصة مع الحكمة مع المشي على المخطط النبوي نجح العرب، لا القطاع بعد الخط، كان يمشي بالساعة 200 كيلومتر إذا طلع في الدواريج، بالسنة ما بيمشي ولا شغل، كل ما بتدور الدواريج بتدور تحفر بالأرض. هذا حال المسلمين الآن في كل أقطار العالم، بدهم عالم حقيقي الذي أراده وفهمه النبي وفهمه أصحابه منه. تجد ابن الطريق هذول على مدركهم، يصير له حالي مع الله، لكن أكثر من راغب ما بصير يا ابن. أما الحكمة ما في، العلم الحقيقي تجد العالم أخذ دكتوراه ما بيطلع منه شيء، ما بيحسن به دي صوص، ما بيحسن به دي حتال، هو ما له مبتدي، ما بده يتزكى حتى يزكي، ما تزكى يا ابني كيف بده يزكي؟ الله قال قد أفلح من تزكى، هذا بجهاد النفس. وذكر اسم ربه بعدين الفاء للترتيب والتعقيب الفوري، فهذا من شروط الصلاة. فالله ليش قال أول التزكية بعدين الذكر بعدين الصلاة؟ إلى الآن حدثني بموسكو مفتي داغستان، قال لي يوم الجمعة اللي بداغستان طريقته في طريقتين، النقشبندية هي الأقوى ويليها القادرية، قال لي يوم الجمعة مجالس الذكر في كل المسجد قبل الصلاة وبعد الصلاة، أخذ من قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، أي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه. وين الفقهاء؟ الفقهاء إذا قلتم إلى الصلاة عملوا عليها 500,000 مذهب، 500,000 كتاب. طيب، وذكر اسم ربه الفقهاء، شو حصل منها؟ قال مثلا ما ندخل التصور، يعني ما ندخل آيات الذكر أكثر من آيات الوضوء أكثر. الوضوء له آية معي، استقبال القبلة له آية آيتين. أما فإذا ما تولوا فثم وجه الله، خلاصة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فنحن صاير نؤمن ببعض الكتاب ونكثر من بعض، جعلوا القرآن عظيم، يعني جزؤوه وبعضوه، أخذوا هذه برؤلهم والباقي كبروه. إيه الله كبروه، هلا راح يدركوا. يعني إذا يجيبوا لك من العروس راسها أو إيدها أو إذرها ما بتكبها، والباقي كما بنتك. الخلاصة، فبدر الصغرى أو بدر الموعد. فبعد ما النبي أنهى غزوة ذات الرقاع بيقول تم جماد وجماد ورجب وخرج إلى بدر في شعبان. إنه بدر كانت ما في رمضان، إجا بأواخر شعبان أو بأول شعبان للقاء أبي سفيان وموعده. وخرج مع النبي 1500 من أصحابه وعشرة أفراس، وخرج أبو سفيان في 2000 ومعه 50 فرسا، والنبي رجل الدولة، والنبي قائد الجيش. لكن مع قائد الجيش الذكر الكثير، ومع قائد الجيش علم القرآن، ومع قائد الجيش الوحي السماوي، مع قائد الجيش دوام الذكر. إذا كان شيخنا كان يحكي لي إيه والله ولدي لا أغيب عن الله وأنا في فراش الزوجية، هذا بعد 15 قرن، فالنبي شلون كان؟ الصحابة شلون كانوا؟ والذي نفس محمد بيده. فهذا يا ابني هذا بده يكون من البديهي في طالب العلم حتى ينشر الإيمان. الحالة القلبية النحو صرف فقه يهودي بيعلم ابني منطق أصول كذا، بالشيوعية كل هذا موجود. أما بس يعلم الإيمان الحقيقي الديواني، إيمان القوم مما كان بعلمه، إيمان القلب، إيمان بفروع البضع السبعون شعبة، أي بده مصلحة، بده قليلا من الليل ما يجعل هاي الدكتورة. ولذلك واحد بشوف ابن طريق ولو أمي بيهتدى على إيده مئات، ورجال من الأزهار ما عدا ملتكش فيه ميت. يعني إذا شفت 10 جازات ميتين تأخذ منه واحدة، خصوص إذا كان حي، إذا رديته بصير ديك يا بصير جازة. خلاصة، قال لكن كمقدمة، ولما صار الموعد أبو سفيان خاف من اللقاء. المستشرقين بيطعنوا في الإسلام بيقولوا سبب انتصار المسلمين أنه كانوا عايشين بالبادية تقشف وعلى الخوشنة وعلى كذا، وحاربوا دول مرفهة مترفة، فالأمة المتخوشنة بالنسبة للأمة المرفهة المتخوشنة تغلب. واحد مرة هيك من المطبوعين بأقوال المستشرقين والمتفرجين، قلت له طيب ليش النبي غلب أبو سفيان؟ وليش الصحابة غلبوا أهل مكة وغلبوا الأعراب وغطفان وأهل نجد؟ هذول لا أهل بادية متقشفين. فهذا كل سبب ابني لما الأسود بتغيب التعالب تظهر، لما الأطاط بتغيب الفيران تنزل المعركة وتتحدى. قال فأكان أبو سفيان خائفا من اللقاء، فاستدعى نعيم بن مسعود الأشجعي، غير هذا كان شاطر بالدعاية وكان مشرك، فقال له تاخذ هاي 20 جمل وتروح على المدينة وتخذل المسلمين، تقول لهم انه ابو سفيان حضر لكم 20,000 و1000 فرس والصلاح والجيوش والمدري ايش، تخوفهم وترعبهم، اي حرب الدعاية. حرب الان حرب الدعاية الى رها ولا وزير الاعلام، شو معنى وزير الاعلام؟ كل الدول يعني ليه الدعاية. فقال وأرجف، فقدم نعيم إلى المدينة وأرجف المسلمين بكثرة العدو حتى قذف في قلوب بعضهم الرعب، ولم يبق لهم نية في الخروج حتى خشي النبي أن لا يخرج معه أحد. حرب الدعاية. هلا كل ابن هذا، هلا السير الحلبي موجودة بأمريكا، لا ما موجودة بإنجلترا، بفرنسا، بإيطاليا، بألمانيا، بروسيا، كلها موجود. أنا بألمانيا أخذوها على مكتبة عربية، كلها من المخطوطات، كل العلوم النحو والصرف والفقه والفرائض والتصوف والشافعي والحنفي، وراء كل علم عدد من المستشرقين لهلا عم يدرسوا ويشتغلوا حتى يقاتلوا المسلمين بعلومهم، نواحي الضعف، نواحي النقد، نواحي الخطا. فبيجوا طلابنا بجامعاتهم يذكروا لهم نواحي الضعف في الاسلام، نواحي الخطا، بيجي هذا ملحد كافر بالاسلام. وبيجي الشيخ بدل ما يكحلها بيعميها، يكمل الهدف اللي اراده الصليبيون والصهاينه. ابدا لا، هذنك عم يعملوا بعلم وفهم، اما الشيخ لا بعلم ولا ورابفة إلا النوادر. الله عز وجل يفرج عن المسلمين. فقال حتى خشي النبي أن لا يخرج معه أحد. شو ابني حرب الدعاية عادلت جيش وعادلت معركة، والهزيمة الحقيقية الهزيمة النفسية، متى من هزمت نفسك إذا خفت من الحية انهزمت منها، ما عاد ايدك تشتغل ولا عاد اجراك تمشي نحوها. اذا خفت من الضبع انهزمت خلص بتهرب. فالايمان قوة النفس وشوق الى الشهادة، ولذلك الموت ما بيخيفه. فجاءه العمران والشيخان من ابو بكر وعمر، فقال يا رسول الله ان الله مظهر دينه ومعز نبيه، وقد وعدنا القوم موعدا لا نحب ان نتخلف عنه فيرون ان هذا جبن، فسر النبي بموعدهم. فوالله إن في ذلك لخير إن شاء الله. فسر النبي بذلك وقال: والذي نفسي بيده لأخرجن للقاء أبي سفيان وإن لم يخرج معي أحد. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. شوف ابني الاستبسال والتضحية والصمود هذا كله فقه ابني، كله فقه. طيب الشيخ قال لو الشيوخ فقهوا الناس بهالامور، انه هيك لازم نصمد وهيك لازم نقدم لازم امام اسرائيل الدولة ابني ومخابراتها وكل، شو بيكون موقفها من الشيخ؟ ثم الشيخ شو بيكون عم يعمل؟ عم يعمل عمل لا يرضي الله. فالتقي مع الناس فيما يحبه الله ورسوله، وتوافق الامر الثاني لا يأتوا. النبي قال لا اتى بالاسلام وابى نزل القران دفعه واحده، ما بالتدرج. الله اللي بيده ملكوت كل شيء بالتدرج. انت صاير اعظم من الله بدك كل دفعه واحده تفشل. والذي نفسي بيده لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد فأذهب الله عن المسلمين ما كان الشيطان أرعبهم به. وقال أبو سفيان لقريش: قد بعثنا نعيما يخذل أصحاب محمد عن الخروج وهو جاهد في تخذيلهم، ولكن نخرج فنسير ليلة أو ليلتين ثم نرجع. يكون نعيم الأجر يعني شغله وهذين ما طلعوا، ونحن منكون طلعنا لكن لأن ذلك ما طلعوا نرجع، منكون سجلوا على المسلمين إيش الهزيمة. فإن لم يخرج محمد بلغه أننا قد خرجنا فرجعنا، لأنه لم يخرج فيكون لنا هذا عليه. وإن خرج والضرب ما صار كمان، القائد الحربي بده يقدر النصر وبده يقدر الهزيمة. فإن انتصر ماذا إذا انتصر ماذا يفعل؟ وإن هزم ماذا يفعل؟ هذا العاقل. إذا ربحنا شو لازم نعمل؟ وبلكي خسرنا. طيب بينته ديني، إذا رجع لك إياها طيب، وإذا ما رجع لك إياها بدك تتدين. يا ترى إذا أنا كنت بعض أوقات السديد من بعض الإخوان ومثلا بموعد، فأعمل احتياط لأداء الدين، فإذا ما تيسر من الباب أعمل خط احتياط ثاني وأعمل خط احتياط ثالث. كان بدي أخذ أموال الناس يا ابني، تأخذ أموال الناس صاحب الدين ما تأخذ، وعلى العزائم وعلى البقلاوة وعلى العطائف ويلا ومنين؟ والله خير وسخي ما شاء الله. ومنين؟ من أموال الناس. ما بيقدر يتبهدل، وخاصة إذا كان منسوب للدين والتدين بيبهدل الدين وبيبهدل الإسلام. إذا كان شيء اسأل الله العظيم بروح الإسلام كله. الخلاصة قال: وإن خرج محمد أظهرنا نرجع كمان، ما بده. وأظهرنا وأعلمنا أن هذا عام جذب وقحط مشان الخيل والجمال مرة ترعى، ما في وعي إذا ما في وعي ما بنطفى نحن، لا يصلحنا إلا عام رشد. قالوا: نعم ما رأيت. خلص مهزوم، مع انه انتصر في احد لكن عظمة الاسلام يا ابني، يا ابني الفقه في الاسلام الفقه في الدين. الشيخ بيقريهم سيرة النبي، بيقريهم كتب الاخلاق التصوف، بدك كل بده يصفيه التفسير، بده يصفيه الفقه، ما بده يمشي بحسب عقلية قبل 50 سنة، قبل 100 سنة. هذا اللي عقلية قبل 100 سنة جعلت العالم الإسلامي كله مستعمر، لأنه كانوا فهمانين الإسلام صحيح. لو فهموا صحيح ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. الآن الإسلام المسلمين منهزمين ومستعمرين قلبيا وفكريا. ليش؟ ما في يوم، ما في قائد، ما في شيء. فالخلاصة قال: فلما أراد الرجوع قال: يا معشر قريش، لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن. هم كنوا يرعون تحبوهم، وإن عامكم هذا عام جذب وإني راجع فارجعوا. فرجع الناس، فلما رجعوا إلى مكة سماهم أهل مكة جيش السويق. جيش، قالوا: إنما خرجتم تشربون السويق. السويق تعرفوش يا عمر؟ هذا السويق تبع الشام، ما تبع اللي في القاموس. يمكن المقلي السمر، يمكن بيذوبوه وبيسابوه عند الجوع. هذه انتم جيشوا ما تبع الثلج والدرس. فخرج قد وأما النبي فخرج على الموعد هو وأصحابه، وسمع الناس بمسيره وذهب صيته إلى كل جانب، وكبت الله عدوهم. فقال صفوان بن أمية لأبي سفيان: والله نهيتك يومئذ أن تعد القوم وقد اجترأوا علينا ورأوا أنا قد أخلفناهم. وأقام النبي في بدر 8 أيام ينتظر أبا سفيان لميعاده، وباعوا ما معهم من التجارة فربحوا درهمين. وأنزل الله تعالى: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. وين؟ في أحد. وقيل إن الآية نزلت أيضا في أحد: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. من ناس؟ مع أن شخص الله سماه ناس، لأنه كلامه سرى بين الناس، صار الناس يقولوا لبعضهم البعض، ففي واحد بصير ناس وفي ناس ما بصيروا واحد. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا ابني، شوف أدت الآيات إذا ما لك منا إلا التجويد. الإسلام الآيات تنقلب إلى عمل. هل لازم كل مسلم، كل جندي، كل قائد في الجيش، الشيخ يكون عم ينشر التعاليم لنحارب الاستعمار ونحارب ايش؟ اليهود. الشيخ اذا حكام غير ما يقول حارب اليهود نحارب الاستعمار. خطر كنا في مجلس الشيخ القى محاضرة بهالمعنى، فز واحد بهدلة بهدلة، قال له: بتقولوا على الجهاد لحتى تجاهدوا فينا، ما هيك؟ انا بحضوري وكان في حضوري 20-30 شيخ. فليش؟ لا تخلي كلامك مغمض. الجهاد من جاهد في اسرائيل، من جاهد في الاستعمار. اما في الداخل لو رأيت مسلم منحرف بتجاهد فيه بالدعوة، بالموعظة الحسنة، بالحكمة. إذا الجدال وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا مع المشركين في مكة. وين الفقه يا ابني؟ وين الفقه؟ الناس ابني والله كلهم بخير، والله أنا مع الشيوعيين، والله بيحبوني. والله في من بيقبضوا ايدي والله ما على حساب ديني. لا قلت لهم تركوا الصلاة ولا ترك الصلاة من اجله. لكن يا ابني والله بعرف عدو الاسلام ايه اسلام الحكمة والله خالد بقدرش بيقول لي انا الان تحط الاسلام على راسي اللي يسمعوا منك. ايه طيب بيكفي له الابن لو يكون لي فراغ مع جهة من الجهات. انا واحد ابني كم بكم جبهة بدي اشتغل. الناس كل بموسكو بألمانيا الشيوعية بسلوفاكيا الشيوعية كله مع رؤساء الدول ابني كله الاسلام صح. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. شو معنى حسبنا الله؟ إن الله وحده كفي إذا كان معنا ونعمة الوكيل. إذا كان بتوكل الله إذا بتوكل المحامي. لكن إمتى المحامي يتوكل لك؟ إذا بتدفع لك 20-30 ألف. أما على الفاضي يتوكل لك يا الله كما بتوكل لك على الفاضي. اذكروني اذكركم ان تنصروا الله ينصركم. اما شيء بلا شيء يعني حصاد بلا دار ما بصير لي. ولد بلا زواج ما بصير. قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. رجعوا كمان بالأرباح. الدرهم رجعوا أخذوا معهم بضائع درهمين. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. دعاية نعيم بن مسعود تمشي على مين؟ على أولياء الشيطان. فلا تخافوهم وخافوني. بدك تخاف الله يعني بيتروح الجهاد. اذا انهزمت كل خفت من الشيطان ان كنتم مؤمنين. وفي ربيع الاول اي من شعبان سحبة لوين لربيع بلغ النبي أن في دومة الجندل جمعا عظيما يظلمون من مر بهم قطاعين فريق وأنهم يريدون أن يدنوا من المدينة ويهاجموها. دومة الجندل هي اللي اسمها الجوف. بين دوم دمشق 5 أيام وبين دوم المدينة قديش؟ 20 يوم. ارتاح النبي. وديش كان المعاش تبعه؟ شو وظيفته؟ تفكر بالمعاش؟ فكر بالله. فكر بالحقيقة. خذ الرسمان الحقيقي وشوف الله عز وجل بخجلك بضيعك. والله العظيم لو كنت في باريس لحتى الله يعزك ويعز بك الإسلام. فخرج في 1000 من أصحابه يكمن النهار ويسير الليل. هي شو اسمها هي الحكمة لحتى ما يشيع ويصل الخبر للعدو فيستعدوا له قبل وصوله إليهم. اعقل وتوكل. الشيخ في توكل لكن ما في اعقل. ما كله مرادي يا ابني الشيخ بده يكون اكمل الناس عقل. بده يكون اكمل الناس خلق. اكمل الناس خشية لله. اكثر الناس ذكرا لله. اكثر الناس تواضعا. النبي عليه الصلاة والسلام يجي ضيف علي بن حاتم النصراني. شرح رداءه وجبته ومد له اياه النبي قعد على التراب. ومين الضيف؟ نصراني. لما وفد نجران اجا كان النبي نزل الوفود في المسجد. اوتيل المدرسة الآن واحد حضرت صلاتهم صلاة النصارى أقاموها في المسجد النبي أراد الصحراء يمنعوهم قالوا لا تمنعوهم. يعني صار جامع النبي شو صار؟ كنيسة. أنا مرة كنت بالكنيسة صار في الصلاة تلو للخوي مثل بطالة كذا ركض جبلنا ويعني هيئ لنا كل الوسائل المجاملة يا ابني تكريم الضيف الشيخ إذا كان جماد أول أو جماد ثاني ما بنجح به شلون النبي يمكنهم شو عم يقولوا ما هي باسم الآب بس إلى آخره وين في مسجد النبي بحضور النبي بإذن من النبي أبي جوز على مذهب الشافعي يخلي النبي يسأل الباجوري والبجيري وشاف شي من هذا شو بجوز لما ما بجوز فالنبي بده يسأل الباجوري من الباجوري بده يسأل النبي فيسير الليل ويكمن النهار فلما دنا منهم قال له دليله كمان ما مشي بغير دليل صحراء يعني ما بيعرف الطرقات جاب واحد مختص بمعرفه الطرقات في الدليل قال له يا رسول الله اقم هنا حتى اطلع لك على القوم فخرج فراى انعامهم يعني طروشهم ودوابهم على الترعى فاخبر النبي فهجم النبي على ماشيتهم ورعاتهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب في كل وجه وجاء الخبر أهل دومة فأصابهم الرعب فتفرقوا ونزل بساحتهم فلم يلق بها أحدا فأقام بها أياما وبعث السرايا 200 من هالجهة 100 من هالجهة وفرقها فرجعوا سالمين وأصابوا رجلا من القوم فجاءوا به إلى النبي فسأله عنه فقال هربوا حين علموا أنك أخذت نعمهم يعني طروشهم وغنمهم فعرض عليه الإسلام فأسلم فرجع النبي ودخل المدينة في 20 من ربيع الآخر من شهر من ربيع أول لربيع ثاني غزوة المريسيع قال وهو ماء بني خزاعة وكانت في شعبان وكانت من ربيع الثاني لشعبان ما في راحة ومن ربيع الثاني لشعبان الصحابة شو عم يعملوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ويذكرون الله ذكرا كثيرا وفي صلاتهم خاشعون تحسن المعنى أنت تعالي أنت شيخ ما ورثة الأنبياء القتال القتال اللي هذا شأن الدولة أنت أقل الدرجات هذب النفوس لقح العقول ازرع الأخلاق اغرس الإيمان انشر الألفة والمحبة بين الخلق انعش والله الناس بخير يا ابني والله الناس بخير الناس مثل الأرض الزراعية ما لها مزارع فإذا إجا واحد زرعها وحفر أرضها وطالع ماءها وغرسها بأحسن الغراس شو بتصير من صحراء إلى جنة فيحة مين الفلاح فأنت إذا رأيت في قلوب صحراء، انت الفلاح مسؤول مين؟ فقال وسببها ان النبي بلغه ان الحارث ابن ابي غراب والد جويرية ام المؤمنين سار في قومه ومن قدر عليه من العرب ودعاهم الى حرب رسول الله. يعني حرب النبي كل غزواته كلها كانت دفاعا، وكلها النبي بده يشتغل بالدعوة، لكن لما بده يحطول الدعوة وبده يحاربوه ما بده يدافع. هلا بأوروبا المستشرقين والمستعمرين يهاجموا الإسلام، إنه كذلك بأنه استعمار واستيلاء وكذا وعدوان إلى آخره. حتى لما سيدنا أبو بكر لو ما قاتل الرومان، الرومان لما صار العرب دولة استقلال وقوة بدهم يحاربوا العرب ويقضوا على الإسلام، وكسرى بدها تقضي على الفرس تقضي على الإسلام، فعظمت الإسلام أنه كان يباغت العدو قبل أن يباغتوه. قال فبعث النبي أحد الصحابة ليعلم له حالهم، واستأذن ذلك الصحابي النبي أن يقول ما يقول. قال له شاف إنه بكذب عليهم، كان جاسوس قد احكي عليه، قد اطعن في الإسلام، إذا كان الشتم النبي في بناء الإسلام، شتم الإسلام في بناء الإسلام، هذا شو؟ إنما الأعمال بالنيات. فالنبي عليه الصلاة والسلام فأذن له في أن يقول ما يقول، فأتاهم فلقي الحارس ابن أبي الضرار أبو جويرية أم المؤمنين، فوجده قد جمع الجموع وقالوا له من الرجل؟ قال منكم، من بني آدم. هل تحتمل صدق؟ قدمت لما بلغني من جمعكم لهذا الرجل فجئتكم لأسير في قومي ومن أطاعني، بس بدي أدرس الموضوع معكم، شفتم الخطة شلون مرتبين، شلون عندكم إصلاح، تحسنوا ما تحسنوا، فنكون يدا واحدة حتى نستأصل محمدا وأصحابه. قال الحارس فنحن على ذلك فعجل علينا. فقال لهم بريدة، اسمه بريدة، أركب الآن وأذهب إلى قومي وسآتيكم بالجمع الكثير من قومي. فشر بذلك ورجع إلى النبي فأخبره خبرهم. فندم النبي الناس وخرج مسرعا في جمع كثير قبل ما يكثر جمعهم، وخرج معه كثير من المنافقين. هذول المنافقين الإسلام ضعيف، هلا قديش المنافقين؟ هل يدعي الإسلام ولا يعمل به؟ هذا شو اسمه؟ اسمه منافق. فاللي بده الإسلام وما بيعملوا فيه أكثر، لما اللي بيعملوا فيه أكثر الإسلام، إذا ما بذكر الله هذا ما عم يدعي الإسلام وما بيعمل به، إذا لا يخشى الله أنا ما عم يدعي الإسلام ولا يعمل به، إذا تارك صلاة، إذا مانع زكاة، أنا ما منافق؟ إذا ما بتعلم العلم، الإسلام ما بيأمر بالعلم، طلب العلم فريضة، هذا منافق يدعي الإسلام ولا يعمل به. قال وخرج معه كثير من المنافقين لم يخرجوا في غزوة قط مثل خروجهم في هذه الغزوة. وخرجت معه عائشة وأم سلمة. أول معركة النبي قتال معه انصار في ثقة بالنصر، في طمأنينة على تحقيق الهدف، فأصاب النبي عينا وجاسوسا لهم، الجاسوس وعين، فسأله عنهم فكتم، فأمر عمر فضرب عنقه نبي للجاسوس. وبلغ الحارس زعيم أبو جويرية أن جاسوسه قد قتل، فتشاءم بذلك وخاف خوفا شديدا، وتفرق عنه الكثير ممن كان معه. ضربة واحدة صغيرة أحسن، هي الحكمة إلي. وفي في شيء إلهي، في شيء رباني، الله معهم، الله هو قائد ابني. وبلغ النبي المريسي وضرب قبته خيمته وهيأ أصحابه للقتال، وأمر عمر فنادى في الناس: قولوا لا إله إلا الله تمنع بها أنفسكم وأموالكم. فأبى المشركون أن يقولوها، فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر النبي فحملوا حملة رجل واحد، صار الزحف، فما أفلت منهم أحد. قتلوا عشرة وأسروا باقيهم، وكانوا أكثر من 700. والمسلمين قديش عددهم؟ 1000. ألف معدودين 10,000، وهم 700 ما عارفين. وسبوا الرجال والنساء والذرية. الرق العبودية منين كانت تجي؟ من طريق أسر المحارب. المحارب إذا أسر يخير للحاكم الإسلامي القائد بين قتله وبين رقه واستعباده وبين العفو عنه وتحريره بحسب ما يرى من المصلحة. فإذا عبد السرق أسرانا من السرق أسرانا نقتل أسرانا نقتل أسرانا على حسب ما فيه المصلحة. وساق النعم والشاه، وكانت الإبل 2000 بعير، والشياه 5000 شاه، 5000 غنم، وكم جمال؟ 2000 جمال، وكم أسير؟ أكثر من 700 غير النساء والولاد. ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد، وكان من جملة السبي جويرية بنته، ايش؟ بنت الحارس، فاختص بها النبي. انا يخلوا لي اياها. وتزوج بها. وخرج الخبر الى الناس ان الناس تزوج بنت الحارس، فقال الناس: اصهار رسول الله. الاسرى صاروا اصهار النبي. ما بصير نسترقهم نجعلهم عبيد، فأطلقوهم من الأسر. النبي ما بده يقتل العرب ولا بده يذل العرب، بجوازه حل المشكلة كلها، لكن بجوازه ما صارت إلا بإيش؟ إلا بالقوة، إلا إيه؟ فلو ما تجوز، يعني انا صار حصي ما بعتقوا ما بحرقوا. لما صاروا النبي أخذ واحدة منهم وصاروا زي كحمى النبي وحب للنبي. الحب ابني فرع من فروع الإيمان. اللي ما عنده حب ما عنده إيمان. اللي قال للنبي ما بحبه بصير ما بصير. فقالت عائشة: فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية. وقيل إنها طلبت قومها من النبي ليلة دخوله بها فوهبهم لها. وهذا لا يمنع. وقال جويرية: رأيت قبل قدوم النبي بثلاث ليال كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع في حجري. شو الحجر؟ حجم. فكرهت أن أخبر بها أحدا من الناس حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سبينا لما وقعت في السبي والأسر رجوت الرؤيا. أرد تفسير الرؤيا: فلما اعتقني وتزوجني ما شعرت إلا بجارية من بنات عمي تخبرني بفك الأسرة فحمدت الله تعالى. وقال الجويرية: لما أتانا رسول الله ونحن على المريسيع. مريسيع شو المريسيع؟ يمكن نبعة مي أو بير، لذلك سميت الأذوة المريسيع. قال: لما أتانا النبي سمعت أبي يقول: أتانا ما لا قبل لنا به، فلبست أرى من الناس والخيل والسلاح ما لا أصف من الكثرة. شاف الجيش النبي بشكل ما بنحد. ظنتهم 20,000 50,000 100,000 وصلوا 1,000. شلون هي الشوفة؟ فعلمت أنه رعب من الله يلقيه في قلوب المشركين. الأحول ما بشوف الواحد اثنين، في حوال بشوف الواحد أربعة، في شيء بشوف عشرة. عند أهل التصوف في الخلع واللبس بيظهر الشيخ بغير صورته. سيدنا عيسى ظهر بغير صورته. الآن هي علميا ثبتت. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أي الآن أمريكا وروسيا عم تسابقوا في هذه العلوم، لأن في كليات في أوروبا وأمريكا لتعلم خوارق الحادات، اللي من جملتها أن يظهر الرجل في غير صورته. عند ذلك عدوا ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ما صفت قضية غيبية، الآن أصبحت قضية علمية. قال: ثم أباها الحارث قدم المدينة بعد رجوعه يريد فداء ابنته وفكاكها. فلما فنظر إلى إبله فعزل بعيرين كان من أفضلها فتركهما في الوادي. ثم أقبل النبي بجمال الباقي. أما الجملين الظراف ما جابهم عشان يبدي بنته. فقال: يا محمد أصبت ابنتي وهذا فداؤه. شوف الجمال، خذهم واعطيني بنتي. فقال النبي: فأين البعيران اللذين تركتهما في وادي العقيق في شعب كذا وكذا؟ ليش ما جبت لي الجملين؟ فقال الحارث: والله ما علم ذلك أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم أمره النبي أن يخبر ابنته بإسلامه، فقالت له أحسنت وأجمل، فقال لها أبوها لا تفضحي قومك بالرق. يعني أسلم يسا إسلام، وإسلام قوم ما إسلام قلب، إنه ارجعي معي وما تكوني سبية محمد. فقالت إني اخترت الله ورسوله، فرضي أبوها بذلك. وفي هذه الغزوة نزلت آية التيمم. فعن عائشة قد خرجنا، من كان مع عائشة كمان زوجات النبي مسلمة، قد خرجنا مع النبي في بعض أسفاره فانقطع عقد لي، طولها انقطع الخيط تبعه وانفرط، لا انقطع من غير ما ينفرط، ضاع منها. فأخبرت النبي، فالنبي أوقف الجيش اللي ندوروا على طوقها، الجيش وأسرى و2000 جمال و500 غنم، ونوقف مشان ايش؟ مشان طوق. فالنبي أمر خلاص، فأقام الجيش وليسوا على ماء. إذا صار الظهر ما في ميجي توضوا. فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا له ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله وبالناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، لا على بيه ولا في عين ولا في معون، ما يحاملينها. فجاء أبو بكر والنبي واضعا رأسه على فخذه نايم، شو بده يعمل معه؟ فقال حبست رسول الله والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، لكن ما عرفش أن يعيب يقرصها ينعرها، لكن بشكل إيش؟ النبي نايم. وجعل يطعنني بيده في خاطره، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما الزائر طول الليل. فأنزل الله آية التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ما هي أول شيء الله أنعم به على المسلمين بسببكم؟ لكم أشياء كثيرة قبل آية التيمم. قالت ثم لما نزلت آية التيمم مشوا، قال فلما بعثنا البعير وجدنا العقدة تحت البعير، لك شو كسبوا؟ كسبوا تيمم ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك منه مخرجا وللمسلمين فيه خيرا، فما أعظم بركة قلادتك يا عائشة. وقال لها أبو بكر والله يا ابنتي إنك كما علمت مباركة، إنك مباركة كما علمت. وفي هذه الغزوة كانت أيضا قصة الإفك، في غزوة إيش؟ في غزوة المريسيع. شو المريسيع؟ اسم بير أو نبعة مي كانوا الحارس وقومه مقر إقامتهم. اختلفوا مختلفوا أن وأبدوا أن بعد اليمن انشغل فيها. قال أظن حالت كله طلعت الشمس لما ما طلعت. نعم ما طلعت إلا كم كل شيء. قالت عائشة خرجت مع رسول الله بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه حتى إذا فرغ النبي من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين أذن ليلة بالرحيل. أذن يعني أعلم نادى المنادي بالجيش. فقمت حين أذنوا بالرحيل فمضيت حتى جاوزت الجيش لقضاء حاجتها. فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقدي من جسعي ظفار قد انقطع. هذا جهاز ظفار هذا مثل العقيق المعرق بيجي من اليمن قد انقطع. فرجعت التمس عقدي فحبسني ابتغاؤه. رجعت لمحل ما اخذت حاجتها برات الجيش فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت اركب عليه وهم يحسبون اني فيه. وكان النساء اذ ذاك خفافا لم يغشهن اللحم انما ياكلن العلقه من الطعام. كان فقر وكلهم رفاع حاد. فلم يستنكر القوم خفه الهودج حين رفعوه. وكنت جاريه حديثه السن فبعثوا الجمل وساروا. ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. فتيممت منزلي اذ قصدت المنزل اللي كان جمله موجود الذي كنت به وظننت انهم سيفقدونني فيرجعون الي. فبينما انا جالسه في منزلي محل نزولها غلبتني عيني فمت. فمر صفوان بن المعطل السلمي فرآني وأنا نائمة فعرفني حين رآني وكان يعرفني قبل الحجاب. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. شو الاسترجاع؟ إنا لله وإنا إليه. والجيش شو خرج مع الصحابة؟ كثيرا من المنافقين. قال فخمرت وجهي بجلبابي غطت وشها بغطى راسه. والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه غير استرجاعه. وأناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتها وانطلق يقود بي الراحلة حتى أتيت الجيش في نحر الظهيرة. فزوا الفجر قبل الفجر الله أعلم نص الليل وما لحقهم إلا إيش للظهر. وهم نزول والجيش نازل وإذ جاي صفوان ابن المعطل السهمي وسائق الجمل واستفادوها ما لقوها جاي. فرآها عبد الله بن أبي بن أبي سلول فأول كلمة قالها قال من هذه؟ قالوا عائشة وصفوان. فقال فجر بها ورب الكعبة. ما برئت منه وما برئ منها، ولا نجت منه ولا نجا منها. امرأة نبيكم باتت مع رجلا حتى أصبحت. قال ابني طيب إذا الإشاعة طلعت عن ابني لازم المسلمين يقبلوها. إن الذين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني ممكن هذا معقول منطقي؟ هلا المسلمين لما بيسمعوا على شيخ ما رأسا بيصدقوا؟ وين الإسلام؟ أي لولا إذ سمعتموه قصة الإفك هي ما فقه في الدين؟ لما ألف ليلة ليلة هذا. طيب مين عندي يعرف فقههم في الدين؟ وين الجامع المدرسة؟ الجامع مصلى، ومصلى الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلحوا. لا ما أفلحوا في صلاتهم لأنهم ليسوا في صلاتهم خاشعين، لأن الخشوع من أعمال القلب ليس لهم قلوب. القلوب القلب لا تناله إلا بدوام الذكر مع التوبة والاستقامة والشيخ المرشد. لا لك شيخ ولا لك ذكر ولا لك قلب، منين بده يصير لك شعب الإيمان؟ منين؟ منين يا ابني؟ وشاع حديث الإفك وصار يتحدث به في الجيش، وابن أبي سلول يستمعه ويستوشيه. سمعته؟ أدريته؟ شو القصة؟ ما سمعت؟ إذا ما سمع يسمعه، وإذا سمع يستمعه من إذاعة، يا إذاعة ناقلة أو إذاعة باسة. هل ما المسلمين هي؟ ما هيك يا ابني؟ إيه طيب مين المسؤول يا ابني؟ الشيخ ما عم يشتغل. لو اشتغل يا ابني وتعلم صنعته المبلغ لما بيتقن صنعته بيضيع. النجار لما بيتقن صنعته بيضيع، خياط بيتقن صنعته بيضيع، طبيب بيتقن صنعته بيضيع. اما اذا اجا طبيب وما فتح عياده ولا طبب احد من الناس ما بيموت من جوعه، واذا ما متعلم صنعته منيح عاد كليه الطب سنه واحده. اذا فتح طبيب بيعطوه بالالعاب كمان. إذا كان الشيخ ما مستكبر لازم كمان يكون رفيق الطريق. لكن عم يصير معه، ولذلك ما عاد الناس عم تظن إن العالم فاشل. لا، النبي هو العالم الأول. كان فاشل سيدنا أبو بكر؟ ما كان عالم؟ ما كان شيخ؟ ما كان هو إمام الجامع والخطيب والمدرس؟ فوين يا ابني؟ الشيخ ما له قلب، ما بيعرف القلب، ما بيعرف الذكر، شعب الإيمان ما بيعرفها، ما درسوها. هذا علم الكلام في شعب الإيمان؟ إن استغلنا شيء، وإذا أرينا العروس والعرس والجواز قولا إذا بيجينا أولاد كمان يا ابني. العلم ما قول، العلم عمل، عمل وسلوك وأخلاق. بدنا ندرس النبي كيف كان علمه وكيف كان يعلم، كيف كان سلوكه وكيف كان جهاده لنفسه في غار حراء. شو كان عم يعمل؟ كان عم يجاهد نفسه، ما هي؟ والصحابة شو كانوا؟ والذين جاهدوا فينا، إذا جاهدوا الأعداء ينصرهم الله، وإذا جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا طرقنا، نهديهم إلى الطريق الموصل إلينا. بسموه طريق. الطريق مذكور في القرآن أم ما مذكور؟ مذكور. وين مذكور؟ والذين جاهدوا فينا، أي بأني سورة؟ عنكبوت. بآخر ختام سورة العنكبوت ما هي؟ وبأول سورة العنكبوت كمان في سورة ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. والسورة مكية ولا مدنية؟ مكية. والذي ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، المقصود أي جهاد؟ جهاد النفس. ولا احكي لي يا طالب العلم أنت عن جهادك النفسي، خذ سرتفيكا وكفاءة وبكالوريا بالجهاد النفسي وبفقه القلب، وهي دقني إذا ما بكون في قمة الناجحين، وخذ 50 دكتوراه من الأزهر وما لا قلب ما تنجح. كل ما في الأمر بدور لك على وظيفة ومعاش يعطيك شيء 1000-1500 دولار. الطيان بيدخل مدرسة معلمه 4-5 أشهر بيعطيه شهادة بياخذ بالشهر 5000 دولار. إذا كان بدك معاش روح اشتغل طيان، وإذا بدك إيمان وإسلام اشتغل الشغلة لا تكذب من البطيخة من برا، بصير خاروف بصير جدي، وإذا كبرت بصير أبو جدي، فاشتغل كون لب البطيخ وخذ البطيخة بيشرب، بصير تاخذها من البياع مقشرة، إذا وقعت منك إيدك ملوثة الغبار في القشر الدرع. فطالب العلم مسكين هذا الشيخ يا مسكين، بيطلع طلع من المورد بلا ما بلا ملبس حمص ما صار له. ابني والله الذكر والطريق والله اول، والله انا لو خيرت اول يسلك الطريق، ان نجح بطول العلم. بعدين بده يتعلم الحكمه، يتعلم اسلام الحياه، يتعلم الاسلام النبوي، اسلام الصحابه، وين ما راح بده ينجح ابني، ويوضع ما على الرؤوس يوضع في سواد العيون. قال عروة واشترك في الإفك أيضا حسان بن ثابت. أي مصيبة، ابن أبي سلول منافق ورأس المنافقين، مين كمان انزلق؟ شاعر النبي. ومصطح ابن أثاثة وحميدة بنت جحش، أخت زينب بن جحش الأخت زوجة النبي. في ناس آخرين مع قالت عائشة وقدمنا المدينة ومرضت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك وأنا لا أشعر بشيء من ذلك، ولكن يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. استنكرت معاملة النبي معها، إذا ضعفت يدللها يكرمها يسأل عنها، يعني بهالضعف في جفو وفي انكماش. إنما يدخل النبي علي فيسلم ثم يقول كيف فيكم، أي فيكم شو؟ اسم إشارة. كيف فيكم؟ ثم ينصرف، السلام عليكم كيف فيكم خاطركم. فكان ذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت قبل المناصع، كانوا ما في عندهم تواليتات وخوارج، يطلعوا على البرية يطلوه حوائجهم، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، ما يأكلوا كثير. قال فانطلقت أنا وأم مصطح، عثرت ام مصطح في ثوبها. شركلت بتوبها راح تقع. فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، اتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت اي هنتا. شو اي؟ يا وهنتا يا هذه، اولم تسمعي ما قال؟ قالت ما قال؟ قال فاخبرتني بقول اهل الافك، قالت فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت الى بيتي دخل علي النبي فسلم وقال كيف فيكم؟ فقلت له انا، اتأذن لي ان اتي ابوي؟ قالت واريد ان استيقن الخبر من قبلهما، فاذن النبي فاتيتهما فقلت لامي ماذا يتحدث الناس؟ ما عنده خبر. قال لك انا بسمع اشاعات ما عندي خبر فيها ولا اعلمها، بسمعها من افواه الناس يشيعها اهل الافق. كل عصر فرعون فيه وموسى وابو الجهل في الورى ومحمد. اخذ اخواننا يمكن بسام ايش؟ الاشقر. ولا او غيره ما بعرف، خلاصة له اخ بالخليج جاي اجى على البيت بيحبوا لأخوه، سأل عنه قالوا له بالجامع، سأل عن الجامع وسأل له على الدرس. بنص الدرس قال له مين هذا الشيخ؟ قال له شو ما بتعرفه؟ قال له والله ما بعرفه، مين هذا؟ قال له هذا الشيخ أحمد كفتار المفتي العام. قال له أعوذ بالله، شو شيخ أحمد كفتار؟ مستحيل. قال له والله شيخ أحمد كفتار. قال له مستحيل، شو شيخ احمد كفتاره؟ قال له انا بعرفه. قال له منين بتعرفه؟ قال له الاخوان المسلمين بالخليج عرفوني عليه. شلون عرفوا عليه؟ شلون؟ ايه بالطبع ما كلهم، لكن في منهم الله يهديهم. ايه بالافك والبهتان والكذب. إيه الله ما فيها ابني. قال له مستحيل يا ابني. اي نعيم ابن مسعود الاشجعي راح يهزم جيش الصحابه بكلمه. فالشيخ ابني بكم معركه؟ معارك الافك، معارك الاعداء، معارك معارك معارك، والمسلمين والاسلام في المسلمين اسلام الطفوله، هذا المتدين. اما اللي ما متدين والشيخ وحده في المعركة، يقولوا الله يعين الشيخ، إن شاء الله أنتم يا ابني الله بيعينكم. وإذا صدقني إنسان الله ابني الله ما صحيح صاير معركة، لكن في فشل؟ لا ما في فشل بفضل الله. والمهم تكسب الله. هل بيكسب الله ما بيخسر شيء يعني. وهل بيخسر هل بيربح الله ما بيخسر شيء، واللي بيخسر الله ما بيربح شيء. فإن شاء الله بنربح رضا الله وبنربح تقوى الله. وهذا الشيء أهل ستنا عائشة الطاهرة البريئة بنت الصديق زوجة النبي لا علم ولا خبرها. فأي هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرنا عليها. الوضيئة يعني روش ضوء جميلة. قالت فقلت سبحان الله، أو يتحدث الناس بهذا؟ قال فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أتخل بنوم، ثم أصبحت أبكي. ودعا النبي علي بن أبي طالب وأسامة وتأخر الوحي. الله بده يعمل فحص حتى يظهر المؤمن من المنافق، وضعيف الإيمان من قويه. الإيمان. فاستشارهما في فراق أهله في طلاق. فأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. إذا كان سيدنا عائشة بقلب منه شيء. وصل الجارية التي تخدمها تصدقها، فدعا النبي بجاريتها بريرة فقال هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الهرة أو الشاة فتأكله. بنت مغفلة ما تعرف الشيء. فقام النبي من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر. النبي جمع الصحابة طلع المنبر وقال من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلا يعني صفوان ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا وهو معي. شو معنى من يعذرني؟ يعني إذا أقطعت رقبته هذا اللي عم يعمل الدعايات والإشاعات تعذروني؟ من يعذرني؟ فقام سعد فقال يا رسول الله أعذرك منه، فإن كان من الأوس قبيلتنا ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. إذا من عشيرتنا أنا بقطعنا كرأبته، إذا من الخزرج شو بتأمرنا؟ فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج فقال لسعد بن معاذ كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. أي حمية الجاهلية، هذا في مدرسة النبي، في مدرسة النبي. وسعد بن عبادة كان من عظماء الصحابة، عظماء الأنصار. ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وكان ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت، لعمر الله لنقتلن. والنبي وين؟ على منبر بجامع. فإنك منافق تجادل عن المنافقين. وصار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر، فلم يزل النبي يخفضهم حتى سكتوا وسكت رسول الله. قالت عائشة فبكيت يوم ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وبكيت ليلتين ويوما. وكان بعض النساء يبكي معي أيضا. ثم أتى النبي فقال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. إيه وين الكشف؟ وين؟ وين الكشف؟ النبي إنما أنا بشر مثلكم، إذا أعلمه الله يعلم، إذا الله ما أعلمه لا يعلم. والله أخر الشغلة لحتى يمحص الله الذين آمنوا ويمحق المنافقين. فقال فلما أنهى النبي كلامه قال أصد معي عيون بكاء وقف حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لي أبي أجر رسول الله؟ فقال ما أدري ما أقول، شو بدي أحكي؟ شو بعرفني؟ برئك كمان ما استرجع أبو بكر، برئك عامل شيء. فقلت لأمي أجيب رسول الله؟ قالت لا أدري ما أقول لرسول الله. فقلت أما الجوع والحلال، إني والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت إن لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر الله يعلم أني منه بريئة لا تصدقنني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبرا جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت عائشة وتحولت دار الظهر مريضا وأنا أعلم أني بريئة وأن الله سيبرئني بمنام يراه النبي، وما كنت أظن أن ينزل في قرآن، فما كنت أرى أن لي شأنا أن ينزل قرآن في شأني. وقال أبو بكر ما أعلم أهل بيت من العرب دخل عليهم ما دخل علينا، والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية حين لا حيث لا يعبد الله، أفيقال لنا هذا في الإسلام؟ أكده أبني اللي بده يشتغل بالدعوة إيه بده يقعد تحت المقرأة والسنديان الميت حدا شائع عليه شائعة، العقيم حدا شائع عليه، المنتج هذا الشجرة المثمرة تنظر بالحجارة، ما لا مثمرة، شفتوا شي حورة أو صفصافة حدا عم يضربها بالحجار، أما التوتة مش شي جوزة. قالت عائشة فبينما قال ورجعت أبكي وأقبل أبو بكر على عائشة مغضبا، قالت عائشة فوالله ما قام النبي حتى نزل عليه الوحي وصار يتفصد جبينه عرقا مثل اللؤلؤ حتى انتهى الوحي، ففتح عينيه وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأتي. فقالت لي أمي قومي إليه، فقالت لا والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله الذي برأني. وأنزل الله تعالى الآيات في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر آيات، وأقيم الحد على من أقيم عليه كمصطح وحسان، حسان أكل 80 عصاية 80 جلدة ومصطح، وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين. وحلف أبو بكر أن لا ينفق على مصطح، كان قرايبه وكان عامل له معاش خارجية، فأول من داء فيه مين؟ هذا اتقي شر من أحسنت إليه. فأنزل الله تعالى وقال حين قال أبو بكر لا أنفق على مصطح شيء أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال، فأنزل الله ولا يأتلي، يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة اللي هو أبو بكر سعة في المال ومتفضل بالإنفاق، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله إنه أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح بالنفقة التي كان ينفق عليها وقال والله لا أنزعها منه أبدا وكفر عن يمينه. الحاج كله وفي ماله، لكن مشان كن مشان الموظفين تبع المدارس ما هي صار الساعة قديش الحاج كله. وصلى الله على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحابه وأحبابه، والحمد لله رب العالمين.